في خلقه، فإذا هو لا يتصرف في ملك غيره، فلذلك لا يتصور أن يقع منه ظلم. لا يقولون لا يتصور أن يقع منه ظلم لأنه عادل ولأنه منزع عن الظلم كما سمعت بصورة خاصة في الحديث، وإنما لأن هذا غير ممكن. هذا التأويل الباطل سببه أنهم فهموا من القدر ايش الحجة؟ فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل. هذا فيه إبطال لنصوص كثيرة وكثيرة جدا من الشريعة، وهو كلها تدور حول تنزيه الله عز وجل عما لا يريد به، كمثل قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يجيب الشاعر عن هذا النص الصريح بأن الله عز وجل يتنزه عن أن يعامل المتقين كالمجرمين؟ يقولون هذا حكم الشرع، أما العقل فيقول لأنه من الجائز في حق الله عز وجل أن يضع الصالح مكان الصالح والطالح مكان الصالح. وقيل له: العقل إذن مخالف الشرع والشرع مخالف العقل؟ يرجعون أخيرا فيقولون: يعني أن الله عز وجل قادر على تعذيب الطائع في ثابت العاصي، لكنه إيه؟ لا يفعل. يعود السوار، لا يفعل عقلا أم شرعا؟ يقولون شرعا، أما عقلا فجائز. ليه؟ لأنه إن فعل لم يتصرف بغير ملكه، فهو فعل لما يشاء. فكأنهم يقولون إن الله عز وجل من الجائز أن يعمل عملا يعرف الناس جميعا هو ظلم، لكنه إذا وقع من الله ليس بظلم لأنه يتصرف في ملكه. حينئذ ما معنى الحديث السابق من كلام الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ إيش معنى حرمت الظلم على نفسي؟ معنى ذلك أنه قادر فعلا على أن يظلم الناس، ولكنه حاشاه تبارك وتعالى أن يظلم الناس مثقال ذرة.